نحو الحبيب شحرور قلبي. الله الله. طار نحو الحبيب شحرور قلبي بجناح الغرام والأشواقي. وقليل للحب في الحب هذا لو سعينا له طيب طيب ما عم نسمع الصلاة على النبي وقليل يا عيني يا عيني وقليل للحب في الحب لو سعينا له على اللامق يا رفاقي بحبك عللوني عللوني بحبك يا رفاقي. الله الله الله الله الله الله سيرة الحب فرحة المشتاق. الله الله. أنا لولاه ما سبرت نظامي أنا لولاه ما سبرت نظامي أنا لولا ما سبرت نظامي ورقمت السطور بالأوراق لا ولا قمت للكؤوس بوجد وبذل قبلت كف الساق. أنا عبد أنا عبد حجرت في الحب عتقي لو ينادى علي بالأسواق. يا رفاقي يا رفاقي بحبه عللوني. رفاقي بحبك علّلوني بحبك يا رفاقي أحدثني أقي والعشق دين زمزم الصوت يا حدى النياقي يا حدى النياقي والعشق دين زمزم الصوت يا حديثا فحديث الهوى فحديث الهوى فحديث الهوى فحديث الهوى قديم